قال جزاء وفاقا، ثم بين لك، بين لك سبحانه وتعالى لماذا هم هذا مصيرهم ولماذا عد الله لهم هذا العذاب الأليم. قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يرجون ولا يخافون، لا يرجون ذلك اليوم ولا يخافون، لا يرجون ما فيه من الخير والنعيم ولا يخافون بما فيه من العذاب الأليم، كل ذلك لا ليس في حسبانهم. ولذلك قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أنهم كانوا لا يطمعون في الجزاء والحساب حتى يستعدوا له. وهذه حال المنكر، حال المنكر لليوم الآخر ليس له استعداد، حتى تجد ممن غفل عن هذا اليوم وإن كان من أبناء المسلمين، إن غفل عن هذا اليوم لا يستعد له ولا يحسب له أي حساب، ولذلك تجده يعيش لهذه الدنيا ويأكل لهذه الدنيا ولا يخطر بباله أنه سيحاسب سيجازى. لو كان ذلك عنده لاستعد لهذا اليوم، استعد وأصبح عنده رجاء وخوف لهذا اليوم. قال وزيادة على ذلك مع إنكارهم وكفرهم باليوم الآخر، قال وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا باليوم الآخر وكذبوا بالآيات التي جاءتهم لتثبت لهم هذا اليوم. القرآن مليء بالآيات، والآيات الكونية المشاهدة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، والآيات القرآنية أيضا تدل على ماذا؟ تدل على أن هناك بعثا وجزاء وجنة ونارا. كذبوا بذلك بآياتنا كذابا.